إذا كان جدتان فأكثر. نعم. لا وجد جدتان فأكثر ثالثان ولا ما يرثان؟ جدتان فأكثر نعم إذا كان متساويات يرثان. إذا تساوينا في الدرجة. نعم. أحيانا السدس. يقتسمنا السدس بينهن. نعم. كنا اثنتين أنصاف. أنصاف. وإن كنا ثلاث. أثلاث. أثلاث. نعم. ولو قد أربعة كذا أربعة لا في نعم. الدرجة العليا نعم. نعم. وإذا كان في الجدة جهتان جهتان نسب أم أم وأم أب. تعرف من الجهتان. بالجهتين. نعم. وإذا كان بعد بعضهن قريب بعضهن بعيد. القريبة تسقط البعيدة. مطلقة. نعم. سواء كان من جهة الأم أو من جهة الأب. نعم. نعم. نعم. واللي تريد غير وارث تريد بأبي من أم أبي أم أم أبي أم أب. لا ترث. ما ترث. نعم. طيب كم أصحاب السدس؟ أصحاب السدس سبعة. نعم. الأب والأم والجد وبنت الابن والأخت لأب والجدة وولد الأم. الأب بكم شرط يأخذه؟ الأب بشرط واحد. وجودي. نعم هو وجود الفرع الوارث. يعطي السدس. نعم. وإن كان الفرع الوارث أنثى بنت أو بنت ابن يأخذ يعطي شيء زايد إن بقي شيء. لا نعم. تعصيب. تعصيب. نعم. يجمع بين فرض التعصيب. نعم. إن شاء الله. الثاني. الثاني الأم ترث بشرط وجودي وهو وجود الفرع الوارث. أي. أو جمع من الأخوة. وحد الجمع. اثنان فأكثر. وأن لا تكون. أو لا تكون مسألة إحدى المريتين. فإن كانت إحدى المريتين. فتعطى الأم ثلث الباقي. فيهما. نعم. الثالث. الرابع. الثالث. الثالث الجد. نعم الثالث. هو شرط وجودي. وهو شرط وجودي أن يكون الفرع الوارث وجود الفرع الوارث أيه. وعدمي وعدم وجود الأب عدم الأب نعم طيب والرابع والرابع هو البنت الابن أكثر نعم تأخذه ترثه بشرط عدمي وهو عدم الحسب ووجودي وجود البنت وعدم الأب لا منها نعم نعم نعم سوى البنت سوى البنت التي هذه النصف نعم تأخذ معها السدس والخامس والخامس الأخت لأب فأكثر وترثه بشرطين عدمي وهو عدم وجود المعصب ووجود الأخت الشقيقة الوارثة النصف وأنتكم مع الشقيقة النصف فرض النهاية هنا وجه بنت ابن النازلة وبنت ابن العليا بنت الابن العليا تأخذ النصف وبنت مثل البنت نعم وبنت ابن النازلة تأخذ الثلثين نعم طيب السابع السادس السادس الجدة تأخذه بشرطين شرط وجودي وهو وجود الفرع الوارث وعدمي وهو وجود عدم وجود الأم كيف؟ عدم وجود الأم الشرط الثاني وجود الفرع الوارث لا أن تكون وارثة نعم يا مجد أن تكون وارثة يعني مدية مدية بوارث وأن تكون معدومة معدومة نعم طيب السابع السابع ولد الأم يأخذه بثلاث شروط شرط وجودي وهو أن يكون مفردا وثناني عدميا عدم الفرع الوارث وعدم الأصل من الذكور الوارث طيب جمك لا إله إلا الله كم أصحاب السدس سبعة نعم الأب نعم. الأب والأم والجد والجدة والأخت لأب والبنت الابن وولد الأم طيب الأب يستحقه به يستحقه بشرط وجود الفرع الوارث ولو واحد الأم نعم ولو واحد الأم أن تكون ولو واحد نعم ولو واحد ابن أو ابن ابن أو بنت أو بنت ابن نعم نعم نعم وإن كان اللي معه أنثى أو بنت شيء يرث تعصيبا يعني ما بين فرض التعصيب نعم والثاني الأم تأخذه بشرط وجود الفرع الوارث أو وجود جمع من الأخوة اثنين فأكثر وألا والشرط الثاني وألا تكون ألا تكون المسألة أحد العمريتين حسن شد على إرث الأب والأم السدس قول الله تعالى فإن كان له ولأبويه لكل واحد منهما السدس مما ترك إن كان له ولد الثالث الجد ويرثه بشرطين الأول وجود فرع الوارث والثاني عدم وجود الأب والجد سواء قريب أو بعيد معه محض الذكور نعم أبو أب أو أبو أبي أب أو أبو أبي أبي أب نعم بشرط عدم الأب نعم ووجود فرع الوارث نعم فإن كان مثل فرع الوارث لا مع الأب ولا مع الجد وشرثهم به يرثه ب كان معه فرع ما معه فرع كلهم لا الأب ولا يرثه تعصيب تعصيب نعم كما يأتي نعم ايه. الرابع الرابع الجدة وترثه بفقد الأم وأن تكون وارثة فوارث مع عدم الأم نعم والخامس الخامس الأخت لأب وترثه بثلاثة شروط عدم وجود المعصب وأن تكون أن تكون مع أخت شقيقة نعم أخت شقيقة ترث النصف فرضا حسن والثالث عدم وجود فرع الوارث الذي هو لا أرضى بس إذا كانت مع وجود أخت شقيقة الفرع مهدوم لأن الشقيق من البرث إلا بعدها من فرع الوارث نعم أحسن الله شرطين عدم المعصب وأن تكون مع أخت شقيقة نعم ترث النصف فرضا لا يمكن هذا إلا مع عدم فرع الوارث وعدم أصل ذكر الوارث نعم وعدم الأشقاء نعم والسادسة السادسة بنات الابن من بنت الابن فأكثر نعم بنت الابن فأكثر ترثه بأن تكون مع بنت تأخذ النصف وعدم وجود فرع الوارث الذي أعلى منها وعدم وجود الأصل من الذكور لا هذا كما مع الأخت لأب أحسن الله إيه؟ أقول العدم وجود الأصل من الذكور لا الأخت الشقيقة تقدمت الكلام أن كانت في بنت الابن الآن اي نعم اللي تقدمت نعم نعم عدم وجود المعصب ايش عدم وجود المعصب وعدم الفرع الذي على منها وعدم وجود الفرع الوارث الذي على منها سوى البنت التي وليت النصف نعم. اي نعم واذا كان بنت ابن نازله مع بنت ابن عليا مثل ان ترث البنت مع او بنت الابن مع البنت النازله مع بنت الابن عليا نعم. العليا تاخذ النصف والسافله تاخذ السدس مثل بنت الابن مع البنت سواء نعم السادسة السادسة السادسة الأخت لأب مضت لا السادسة مضى خمسة مضى الأب والأم والجد وبنت الابن والأخت هذه خمسة مضى قلت الجدة أحسن الله إليك الجدة إيه قلتها ها؟ قلت الجدة أحسن الله إليك بأي شرط ترثه أن تكون وارثة إيه؟ والشرط الثاني عند فقد الأم فقد الأم نعم طيب والسابع السابع ولد الأم اللي هو الأخ لأب والأخ لأم أو الأخت الأم نعم يأخذ السدس بشروط كم ثلاثة أول انفراده والثاني عدم وجود الفرع الوارث والثالث عدم وجود الأصل من الذكور الوارث ايه طيب لا إله إلا الله لا إله إلا الله إذا وجد جدتان فأكثر يرثان إن كانت متساويتين فترثان كانت وارثتين ومتساويتين نعم وسن بينهما السدس نعم بينهما السدس ولو كنا أكثر على تسقط القريبة البعيدة البعيدة تسقط القريبة نعم وإذا كان في إحداهما جهتان متساويتان ترث بالجهتين نعم وإذا كان مدة بغير وارث أم أبي أم وأم أبي أم أب هذه لا ترث جدة من ذوي الأرحام هذه لا ترث ساقطة نعم كل جدة قريبة تشغل جدة البعيدة نعم مطلقة اللي بعدك إذا هلك أهلك عن أم جد أبي أب فقط وبنت ابن وأخ شقيق بنت ابن وابن ابن ابن نازل أم جد أبي أب وبنت ابن وابن ابن ابن نازل نعم المسألة من ستة وش الأم السدس والجد السدس نعم وبنت الابن للذكر مثل حظ الأنثيين بنت ابن وابن ابن أنزل منها بنت ابن النصف نصف ثلاثة نعم وابن الابن النازل يأخذ الباقي تعصيب نعم ولا ما تعطيها السدس البنت الابن من أهل السدس ما أعطيتها تعطيها نصف الآن سدس ها أعطيتها نصف تأخذ النصف هي من أهل السدس ومن أهل النصف هي من هؤلاء ومن هؤلاء من أهل النصف ومن أهل السدس هنا شرط هذا النصف موجود شروط أهلها النصف موجودة؟ موجودة. وهي عدم المعصب. أي. وعدم الفرع الوارث الذي وفي درجتها وأعلى منها. الذي أعلى منها. نعم. نعم. هو الثالث عدم المشارك وفرادها. نعم. وقد توفرت. نعم. ولهذا أعطتها النصف. نعم. وشرط أخذها السدس. شروط أخذها السدس عدم المعصب. إيه. وأن تكون مع وعدم الفرع الوارث الذي علمناه. والثالث أن تكون عدم المعصم وعدم الفرع الوارث الذي أعلى منها سوى صاحبة النصف. وإنها لا تستجل معها. نعم. أن تكون مع بنت وارث النصف. نعم. وهذا توفرت هنا. توفرت. نعم. فإن كانت بنت ابن مع بنت ابن أعلى ترث القربة النصف. نعم. والسفلى تسقط. تسقط. خاف ما يطلعون أخوياك أو أخوانك خاف ما يطلعون شون أخوان تأخذ السدس السفلى مع بنت الابن العليا كبنت الابن مع البنت سوا سوا ايش تقول مثل ما قالوا ولا لا؟ نعم. بنت الابن السفلى تأخذ السدس مع بنت الابن العليا الآخر النصف. نعم. نعم. نعم. نعم. نعم. هل جنبك إذا لك عليك عن أم واخت شقيقة واخت لأب وعم شقيق مش مسألة من مش للأم واحد والشقيقة ثلاثة شروطها متوفرة كم شروطها شروط أخذها النصف عدم المعصب عدم الفرع الوارث وعدم رابع الرابع والشروط عدم الفرع الوارث وعدم الأصل للذكور الوارث وعدم المعصب بعد واحد أربعة هي وعدم المعصب يا شيخ وعدم الأصل من الذكور الوارث وعدم الفرع الوارث وش الرابع وحدها وأنت وحدها وحدها نعم عدم المشارك نعم يا شيخ نعم إيه. شيلها النص نعم والمشارك خطوها الشقيقة نعم يا شيخ اختلاب ما تمنعها لا يا شيخ الشقيقة بس نعم يا شيخ إيه. والاختلاب وش لها لها السدس تكملة الثلثين تكملة الثلثين كبنت البي مع البنت نعم يا شيخ يبقى واحد منه ولا نعم الشقيق تعصيب نعم والاختلاف بشروط أخذها السدس موجودة نعم وهي وهما شرطان عدم المعصب وأن تكون مع أخت شقيقة وارث النصف فرضا وارث النصف فرضا نعم قد توفر توفرت شروط جنبك نعم سمي. إذا هلك هالك ما شاء الله لا قوت إلا بالله عن أم وأخت شقيقة وأخت لأب وأخت لأم شو مسألة من مسألة من ستة وش الأم الأم لها الثلث والشقيقة والشقيقة لها النصف ثلاثة نعم والأخت لأب الأخت لأب لها النصف لها السدس السدس نعم تكملة الثلثين تكملة الثلثين والأخ لأم والأخت لأم تسقط استغرق الفروض تسقط لأن استغرقت الفروض ما استغرقت خلت لهم واحد والشقية ثلاثة والاختلاف واحد هذه خمسة نعم نعم وش لها تأخذ السدس مهي من أهل السدس نعم وولد الأم ينال ولد الأم ينال السدس والشرط في إفراده لا ينسى هذا هو واحد إلا بنت ولد الأم يشمل الذكر والأنثى. نعم. إيه. تعطيها السدس. تعطى السدس. نعم. تمت ستة. شروط أخذها السدس كم؟ كم شروط أخذ ولد الأم السدس؟ كم شروطه؟ ثلاث شروط. أول انفراده. نعم. والثاني؟ الثاني عدم وجود الفرع الوارث. والثالث؟ عدم وجود الأصل من الذكر والوارث. وتوفرت. نعم. توفرت. والأخت لأب شروط أخذها السدس كم؟ الأخت لأب شروطها أربعة. أخذها السدس أن تكون عدم وجود الفرع الوارث. شروط أخذها السدس بس أن تكون مع بنت، مع بنت وارثة النصف. بنت ولا أخت؟ أخت شقيقة. ها؟ أخت شقيقة وارثة النصف فرضا. والثاني؟ ثاني عدم وجود المعصب. وقد توفر الشرطان. نعم. الشقيقة وارثة النصف فرضا. نعم. وليس معها معصب أخت الأب. نعم. جنبك. نعم. ما بقى جنبك نحد ما بقى أحد. ما بقى أحد. الشيخ حسن إذا هلك عليك عن أم عن أم وأم أم وبنت ابن وبنت ابن ابن وأخ شقيق أم وأم أم وبنت ابن. المسألة من ستة. وبنت ابن ابن أنزل منها. نعم. المسألة من ستة. نعم. أم الأم تسقط والأم لها. وش تعطيها؟ الأم لها السدس. وأم الأم. أم الأم تسقط. لأن من شرط إرثها. من شرط إرثها عدم وجود. عدم الأم. نعم. الرسول جعل لها السدس إذا لم يكن لها أم. نعم. نعم. وقد وجدت. نعم. تحجبها. تحجبها نعم. وبنت الابن العليا. الابن العليا تأخذ النصف. النصف. بنت الابن السفلى. السفلى تأخذ السدس تكملة الثلثين. والباقي. الباقي للأخ الشقيق. طيب. بنتين وأم أب وأخ لأب. نعم. البنتين المسألة من ستة. نعم. من ستة. إيش البنتين؟ البنتين لهما الثلثان. أربعة. نعم. وأم الأب. الأم والأب لكل واحد منهم السدس. أم أب واحدة. أم أب. أم أب لها السدس. السدس. نعم. لأن الجدة لها السدس. شرطها موجود. نعم. شرطان. نعم. أحدهما عدم وجود الأم. عدم الأم. نعم. والثاني ما هو الثاني يا خويا؟ ها؟ أن تكون مودة بوارث. مودة بوارث. نعم. نعم. نعم. أن تكون مودة بوارث. نعم. مودة بوارث. وهذا موجود. موجود نعم. نعم. والباقي للأخ لأب. نعم. الباقي للأخ لأب. من معك أم أب ومن بعد؟ بنتين وأم أب وأخ لأب. الباقي له شقيق. تعصيب. نعم. تعصيب. أم أم وبنت وبنت ابن وابن ابن. المسألة من ستة. وش الأم والأم؟ تأخذ السدس واحد. نعم. شرطها موجود. نعم. شرطان. نعم. أحدهما عدم وجود الأم. إيه؟ وأن تكون مدلية بوارث. وهذا قد توفر. نعم. إيه؟ والبنت لها النصف. البنت لها النصف. نعم. النصف. وبنت الابن. بنت الابن للذكر حظ مثل حظ الأنثيين بين بنت الابن وابن الابن. وأخيها. نعم. ما تعطيها سدس. لا. في السبب؟ لأنه يعصبها. يعني اختل الشرط. اختل الشرط. شرط من شروطها. نعم. وهو عدم المعصب. وقد وجد. وجد نعم. بس بينها الاثنان الباقيان بينهما. نعم. للذكر مثل حظ الأنثيين. كم رؤوسهما؟ ثلاثة. قاسم عليهم الاثنان؟ لا. منكسر باين. منكسر نعم. مثل رؤوسهم ثلاثة وتسمى السهم. تضرب فيها أصلها ستة. ستة نعم. نعم. يصير في ستة. يأخذ هو نعم. أربعة وهي اثنين. نعم. له أربعة ولها اثنان. ثلاثة في ستة بكم؟ ثلاث 18 11 نعم الأم واحد في ثلاثة أم الأم واحد في ثلاثة بثلاثة ثلاثة نعم والبنت ثلاثة في ثلاثة تسعة وهم اثنان في ثلاثة ستة ستة نعم له أربعة أربعة ولا اثنان نعم.